باتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فضل قرأ الشيخ أحمد الشحات لاشين سائلين المولى له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ومكر الله والله خير ومكر الله والله خير Oh, ربنا Thank you. وعملوا الصالحات فلا تكن فمن فمن حاجك فيه Yeah. Thank you. Yeah. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا ينفع ومدد لا ينبقى وجواب لا يخلق من كسرة، ذلك هو القرآن الكريم. تداعل ما سمع حضراتكم قال نزاع التلفزيون وقارئ الدول العربية العالم الإسلامي، فهذا القارئ الشيخ أحمد الشحات لشيء القارئ والمقيم بميادين حميد غامض. قلت على مواجهة الإذاعات المحلية إدارة المهندس حمادة محمد سلام ببرامج تليفون 66-00-236 برامج، شركة أعمال الهندسة الكهربائية إدارة الحاج زكريا الجلدي بمدينة سنبلاوي. أخذنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى وقصر الضيافة على مستوى جمهورية مصر العربية تحت دولة الحاج عبد سنة إدارة المحاسب السمنة، وأخيرا فحسنة بمدينة سنبلاوي. الخدمة الممتازة تطلب من متر عصام صلاح بمدينة سنبلاوي، وشكر الله وسعيكم جميعا.